لقد تعددت الجماعات الإسلامية في البلد الواحد، فهذه جماعة الإخوان، وهذه جماعة التبليغ، وهذه الجماعة السلفية، وجماعة التجديد، وجماعة العلماء المتشددين، وكل جماعة تزهد في الجماعة الأخرى وتحاول أن تغري وتضم إليها العدد الكثير من الشباب، فما نصيحة سماحتكم تجاه ذلك؟ سمعتم كلام الشيخين في هذا الموضوع، ولا ريب أن تعدد الجماعات فيه خطر كبير، والواجب عليه أن يكون شيئا واحدا ويتعاون على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ولا يضر بعضهم بعضا، ولا يتهم بعضهم بعضا، بل التناصح والتعاون الخير. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الهدف هو طاعة الله ورسوله، ودعوة الناس إلى طاعة الله ورسوله. فالواجب على هذه الجماعات، جماعات التبليغ وجماعات السلفية وجماعات إخوان المسلمين وغيرهم، الواجب عليهم أن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتناصحوا بالحلم والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف ولا بالشدة ولا بالتهمة. كل المصائب تهم هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، فيتفرقون ويضرون العامة، حتى العامة تنظر بهذا، ما تدري من تتبع من هؤلاء، من تطيع من هؤلاء. الواجب على جميع الجماعات أن يكون الهدف طاعة الله ورسوله، لا مجرد تحصيل المال أو كثرة الأتباع، ولكن يكون الهدف طاعة الله، الهدف طاعة الله ورسوله. كل منهم إذا كان هذا هدف، هذا هدفه، تجمعوا على الحق وتعالوا بالبر والتقوى. أما إذا كان هناك أهداف أخرى من اتباع الهوى أو اتجاه أموال الناس أو غيرها أو خروج على الدولة أو غير ذلك، فهذه أهواء مختلفة تضر المسلمين وتضرهم أنفسها، تضر الجماعات أنفسها. الواجب عليهم جميعا أن يتجهوا إلى الحق. ولا ريب أن الجماعات السلفية الذين يتبعون السلف الصالح ويشعرون على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأخلاق والأعمال هم خير الجماعات، فهم الجماعات إذا صدقوا في ذلك واستقاموا، لأن السلف الصالح هم خير الأمة، الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه، وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعته وتركوا ما نهى عنه وتعاملوا بالبر والتقوى وتناصحوا وتواصوا بالحق. هذا هو طريق السلف، هذا طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على جماعة إخوان المسلمين وعلى جماعة التبليغ وعلى جماعة التحرير وعلى كل جماعة سمت نفسها ما سمت، الواجب عليهم جميعا أن يكون هدفهم طاعة الله ورسوله واتباع الشريعة أينما كانوا، ولا يتحزبوا ضد إخوانهم من أجل الهوى أو من أجل المال. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور في أي بلد وجد هؤلاء أن يجمعوهم وينصحوهم ويعملوا العلماء بالنظر في شؤونهم حتى يوجهوا الوجهة الشرعية، وحتى لا يتنازعوا ولا يضطربوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.